يقول السائل: ما رأيك في من يصلي التراويح أو القيام فيجلس حتى يكبر الإمام للركوع فيقوم ويركع معه؟ هل تصرفه سليم؟ وهل يصح أن يكبر المرء وهو جالس حتى إذا ركع الإمام قام وركع معه وسجد ثم يعود فيجلس مرة أخرى ويفعل مثل ذلك؟ نعم. أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع فهذا تصرف ليس بسليم، بل إنني أتوقف هل تصح ركعته هذه أو لا تصح. لماذا؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن ما تسقط لا عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك، وخطر على صلاته أو على الأقل على ركعته أن لا يكون أدركها. وأما كونه يكبر مع الإمام وهو جالس فإذا قارب الركوع قام فركع فهذا لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر وثقل كان يفعل هذا، يعني يبدأ وهو جالس ويقرأ فإذا قارب الركوع قام وقرأ ما تيسر من القرآن ثم ركع. وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية وجلس هو فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه، كل هذا لا بأس به. نعم.